بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى، وإلا بأن اختل شرط من الثلاثة ساعة بعد الإفاضة. الشروط الثلاثة التي تقدم ذكرها هي الشروط التي يتوقف عليها الإتيان بطواف القدوم قبل الوقوف بعرفة. تقرر أن طواف القدوم كالسعي يجب أن يؤتى به قبل وقوف عرفة، هذا أمر معروف، لكن ذلك مشروط بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا قد أحرم من الحل، فإن أحرم من الحل ودخل الحرام وجب عليه طواف القدوم. ووجه المسألة ما تقدم من أن طواف القدوم ينزل منزلة تحية المسجد، هذا وجه المسألة. مفهومه أنه لو أحرم بالحرم، مثلا أحرم بمكة، فإنه لا يشرع له طواف القدوم ولا يطلب به، كأهل مكة الذين يحرمون في مكة، فهؤلاء لا يخاطبون بطواف القدوم. أنه كما سبق أن ذكر أن من لم يدخل إلى المسجد لا يخاطب بتحية المسجد. والوجه بين، والمسألة على هذا الوجه مضت. فإذا تقررت هذه المسألة على هذا الوجه علمنا مستنبطين مما سلف أن طواف القدوم حكمه حكم تحية المسجد، فمن نقل أحكام تحية المسجد إلى طواف القدوم وأتى بذلك منزلا عليه فإن ذلك موافق لهذا القياس. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون هذا الشخص مراهقا أي مزاحما بدخول زمان وقوف عرفة، فإن دخل هذا الزمان فإنه لا يخاطب حينئذ بطواف القدوم. الشرط الثالث لا يردف الحج على العمرة، نعم، أن لا يردف الحج على العمرة وهو بالحرام. وهذه المسألة تخرج على ما خرجت عليه المسألة الأولى، وهو أن هذا الذي أحرم بالحرام بالحج غير مخاطب بتحية المسجد، فهو مثل من أحرم بالحل على وجه الإطلاق. إذا كان هذا هو حاله، إذا كان هذا هو حاله فإنه لا يخاطب حينئذ بطواف القدوم. لكن هؤلاء الثلاثة وإن اشتركوا في هذا الحكم وهو شرطية ما سلف، فإن المراهق لو تكلف وأتى بالطواف وأتى بالسعي قبل وقوف عرفة صح منه ذلك، لأن ذلك من أثر الخطاب، أن الشرع خاطبه في الأصل بطواف القدوم، وإنما منعه من ذلك المراهقة التي حصلت له بنزول يوم الوقوف. إذن فذلك الحكم مستصحب، فلو أتى بهذا الطواف فإنه يعتبر، ولو سعى بعده كان سعيه صحيحا، أن هذا كما سبق أن ذكر تابع لخطاب الشرع له في أول الأمر بأن يأتي بطواف القدوم لأنه مخاطب به في الأصل. لكن خطر هذا المانع أو هذا السبب فأعطي رخصة الوقوف من غير أن يأتي بطواف القدوم. وأما الآخران فحكمهما مختلف، لأنهما غير مخاطبين في الأصل بتحية المسجد الحرام، وبذلك لو أتيا بهذا الطواف ثم أتيا بالسعي بعده فهذا ملغى، أن من شرط ثبوت العبادة وصحتها وشرعيتها ورود الخطاب بها. وما دام هذا غير مخاطب بهذا الطواف ولكن أتى به فإنه يعتبر آتيا بفعل لا ليس مشروعا لا شرعية له، فكأنه أتى بفعل من الأفعال التي يأتي بها المرء العادية ليست لغير شرعية. لكن هنا إشكال فقهي قد يورثه الناظر في فروع المالكية، وهو أنكم يا معشر المالكية تقولون بأن السعي إذا وقع بعد أي طوافين نفلا كان أو فرضا فإنه يكون السعي بذلك صحيحا. فلو فرضنا أن هذا الذي هو غير مخاطب بطواف القدوم خوطب بطواف النفل، فاستأن النفل لا يمكن أن يكون محرما عليه، فأتى بنفلين بطواف النفلين ثم سعى بعده، لماذا لا تصححون هذا السعي؟ هذا فرض من أفراد قولكم كل سعي جاء بعد طواف، كيفما كان هذا الطواف سواء كان نفلا واجبا ركنا فإن السعي بعده يصح. وهذا الذي هو المخاطب بطواف القدوم اختار أن يأتي بطواف النفل فطاف ثم سعى، أليس هذا السعي صحيحا؟ الذي يظهر في الموضوع شاخصا هو أنهم يقولون بأن هذا الشخص يجب عليه أن يؤخر هذا الطواف، يجب عليه أن يؤخر هذا الطواف، هذا الطواف الذي سيكون السعي بعده قال يجب عليه أن يؤخره، فإذا أتى به في هذا المحل فإنه قد أتى بطواف، لكن الطواف الذي فرض عليه أن يأتي به مقدمة للسعي قالوا هذا لا يمكن أن يكون كذلك، لأن السعي الذي سيكون الطواف الذي سيكون السعي بعده يجب أن يتأخر. وعلى كل حال ما أخذ هذا الوجوب هنا فيه نظر، لأن الرخصة هنا إذا أمكن للشخص أن يتوصل إليها بسبب المباح، مثلا طواف النفل توصل به إلى السعي، فمن مانع من أن يكون هذا السعي صحيحا؟ هذا محل بحث ونظر ومحل اجتهاد، أن المسألة هنا لا يمكن أن تقول قاعدة ثم يأتي فرض فيندرج تحتها ثم تنزل القاعدة على فرض مع تمام الصلاحية ثم بعد ذلك يقال بأن هذا لا يصح لأن هذا قد طلب منه تأخير هذا الطواف وعلى وجه الوجوب إلى الآخر. من أين أخذ هذا الوجوب؟ هب أنه قد طلب منه أن يؤخر هذا طواف القدوم ويجعله طوافا متأخرا، فمن الذي منع أن يأتي بطواف النفل ثم يكون السعي بعده؟ على كل في المأخذ هنا غير واضح، ومن ثم يقرر بالأصالة بمقتضى القاعدة أن من لم يجز له أو لم يشرع له أن يأتي بطواف القدوم إذا أتوى بطواف النفل ثم بعد ذلك سعى فإن هذا بمقتضى هذه القاعدة قد يكون سعيا صحيحا، هذا هو الظاهر. وذو الرغبة في المزيد يراجع نصوص المذهب في هذه المسألة. شوف هذا قدامك بس اسمع، لا يمكن أن يكون نظر المالكية مصبا إلى الفعل النبوي. إنما سعى بعد أن طاف طواف القدوم. ثم وصف طواف القدوم بالوجوب يلزم أن يوقع كل ساعي سعيه بعد طواف واجب. هو قد يتلو الوجوب لا نناقشه هذا، هذه مناقشة فرعية. الذي الملك ماذا يقولون، ما الذي يترجح عندهم؟ كل طواف كيفما كان سواء كان نفلا أو كان فرضا واجبا أو ركنا السعي بعده صحيح، لا يشترط في السعي أن يكون بعد طواف واجب، هذا هو الراجح. أما الذين يقولون بعد طواف واجبين فهذه المسألة حسمت، انتهى الأمر. إذا قلنا لابد من طواف واجبين خلاص لا يمكن لهذا السعي أن يصح، ولكن إذا قلنا كل طواف كيفما كان فما المانع من أن يصح هذا السعي؟ النظر إلى السحاب، النظر إلى إيجاب الدم. لا، ما كان على إيجاب الدم، نحن نتحدث عن صحة السعي. صحة السعي قالوا لا يصح السعي إذا أتى به هذا الشخص إذا طواف طواف القدوم. صححه. ماذا صححه؟ وإلا بأن طاف فدم إن قدم ولم يعد. من؟ الذي طاف طواف القدوم. من؟ واش المراهق؟ ولا الذي ولا غيره؟ غيره. ماذا قال؟ قال وإلا بأن طاف المردف بحرم أو المحرم منه غير المراهق فطوعا فدم بشرطين. زين. إن قدم سعيه بعد ذلك الطواف على الإفاضة، والحال أنه لم يعد سعيه بعد الإفاضة حتى رجع لبلده. أعيد النص. وإلا بأن طاف المردف بحرم أو المحرم منه غير المراهق تطوعا فدم بشرطين. أنا ما كان هذا ذلك، لكن هذا ذلك على طواف القدوم إذا طافه لا يصححون السعي بعده، هذا هو الذي نناقشه. هو صحيح يجب الدم فقط. ها؟ صحيح السعي إنما يجبون عليه الدم. إذا كان تطوعا، إذا كان تطوعا هو الذي نتحدث فيه. أما إذا قالوا بأنه لا يصح منه طواف القدوم، أيش هذا الذي قالوه؟ وجه الإشكال هنا ما هو؟ الشخص إذا قلنا بأن طواف القدوم إذا أتى به وسعى بعده هل يعتبر هذا باطلا؟ هذا السعي بعد طواف القدوم حتى لو أتى منه لا يسمى طواف القدوم، حتى لو نواه لا يسمى طواف القدوم. ماذا يسمى؟ طواف تطوع. إذا كان لم ينوي به تطوعا ونوى به طواف القدوم يكون تطوعا، وإن لم ينويه يعني هذه النية تلغى، هو غير مخاطب بفعل غير شرعي وأتى به ويكون تطوعا. من قال هذا؟ من قال هذا؟ إذا قلنا بأن هذا الشخص لا يجوز له أن يأتي بتحية المسجد وأتى به تحية المسجد، هل تحية المسجد يعني التي هي ليست مشروعة في حقه هل يمكن أن تكون عبادة؟ هذا هو السؤال. أما إذا قلنا بأن كل تطوع يكون السعي بعده صحيحا، فإنه لو أتى بالنفل فقاعدة الملكية تقضي التصحيح بشرطين. اسمهما ما هو الشرطين؟ إن قدم السعي ولم يعد. إن قدم السعي على ماذا؟ على الوقوف بعرفة. أعيد أعيد أعيد أعيد النص. وإلا بأن طاف المردف بحرم أو المحرم منه غير المراهق تطوعا فدم بشرطين، إن قدم سعيه بعد ذلك الطواف على الإفاضة، والحال أنه لم يعد سعيه بعد الإفاضة حتى رجع لبلده، فإن أعاده بعد الإفاضة فلا دم عليه. أي سعي؟ أي طواف؟ طواف القدوم أو أي طواف؟ وإن كان تطوعا. واش طواف تطوع أو طواف القدوم؟ التطوع إذا كانوا قد فرضوا فيه فهذا هو المطابق لمذهبهم، هذا ما نقرره. قلنا بأنه إذا كان كل سعي يصح بعد طواف كيفما كان فإن قاعدة المالكية تستلزم صحة هذا الطواف، ليس كذلك؟ ولا يقع بعده دم، هذا هو الذي تقتضيه القاعدة. لأن من أين سيأتي هذا الدم إذا؟ لأنه لم يوقع بعد الواجب، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوقع السعي بعد الواجب. لا نناقش الواجب، نحن لا نناقش الواجب، نناقش هنا الدم، مع أن هذا السعي صحيح. من أنا سيأتيه الدم إذا؟ أنه لم يأتي بالسعي عقب طواف الواجب. المالكية يشترطون هذا الشرط، هل ذكروه؟ إذا هذا السعي صحيح أو غير صحيح؟ إذا من أنا سيأتي الدم؟ لكونه لم يسعى بعد طواف الوجه. يقال المسألة على هذا الوجه. نعم الفرع الآخر. ثم سعي سبعا بين الصفا والمروة منه البدء مرة والعود أخرى. هذا هو الركن الثاني وهو السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة من الواجبات ومن الأركان. أركان. من الأركان. السعي بين الصفا والمروة يبدأ من على وجه الشرطية أو على وجه الوجوب شرطية. على وجه الشرطية. السعي بين الصفا والمروة هذا ليس فيه فقه لأنه هيئة معروفة وتفصيل الفعل سيأتي حيث يفرض عليه أجر أن يجري. الصفا يصعد فوقها بعدما يستلم الحجر الأسود على الطريقة التي سبق بيانها، أنه يستلم الحجر الأسود ثم يصعد إلى الصفا ويقف فيها ثم إلى المروة، هذا يعتبر صوتا، وهكذا حتى هي سبعة. إذا حدث في أثناء هذا الفعل ما قد يلزم بقطع هذا الفعل، يلزم، هل فيه البناء أو الاستناف؟ نحمل ما كنا مقررناه في الطواف إلى هذا المكان وما تقدم هناك ننزلون ما شيء من الزيادة. إذا أتى شيء يقطع الطواف مما يجب قطع الطواف له، هل يجب قطع السعي له أم لا؟ يجب قطع. كل ما يجب قطع الطواف له فإنه يقطع به السعي. ثم إذا كان هذا هو الحال، هل يبني على ما سبق؟ ها؟ بشرط أن لا يطول. أن لا يطول. إذن القاعدة هنا لنختصر الكلام، كل ما يقطع له الطواف على وجه الوجوب يقطع له السعي كذلك، ويكون البناء بعده لكن بشرط عدم الطول. وأباح إذا تعينت نفس ما تقرر في الطواف يتقرر هنا. أما نعم نفس ما في صلاة الفرض هي التي ما يقرر في الطواف يقرر هنا. تقطع الصلاة، الصلاة الإمام تقطع حتى في السعي أيضا. نعم يقطع له ويصلي به ما دام أنه يمكن أن يصلي به، يمكن أن يكون مخاطبا باتباعه على الوجه الذي تقدم، فإنه يجب عليه أن يقطع الطواف وأن يصلي به الإمام الرسول. وإذا كان هذا وإذا كان هذا السعي قد سلم على شخص أو ما شابه ذلك من الأمور التي تقدم ذكرها فيما سلف، فإن ذلك كله غير مؤثر إلا بشرط الطول. هذا ما يتعلق بفقه السعي، وهذا ما يذكر فيه باختصار. الفرع الآخر. وصحته بتقدم طواف ولو نفل. السعي يصح ويكون شرعيا إذا تقدمه طواف هكذا. هذا هو أحد القولين في المذهب، وإلا فإن المسألة خلافية. ونصوص التي نقلت في أمهات كتب المالكية يظهر من بعضها رجحان إيقاع السعي بعد طواف واجب، لكن الذي تحصل في مجموع النصوص المنقولة أن هذه المسألة خلافية، ورجح هنا أن يكون الطواف الذي يقع بعده السعي طوافا صحيحا سواء كان نفلا أو واجبا أو ركنا. هذا هو الشرط، صحيحا. فإذا صح الطواف فالسعي الذي بعده يكون أيضا صحيحا، بينهما ارتباط في هذه المسألة. هذا هو شرط السعي. فإذا كان الأمر كذلك فإن كل سعي وقع بعد نفل فالأصل فيه الصحة، لكن هذا الذي يطوف الآن إما أن يطوف وهو ينوي ف في طوافه هذا أنه فرض، ينوي فرضيته وكان فرضا، كأن يكون مثلا يطوف طواف القدوم، كأن يكون قد طاف طواف القدوم، لا يكفي أن يكون طاف طواف القدوم، بل لابد أن ينوي فرضيته أو يعتقد وجوبه الذي حققه الفقهاء المالكية، أنه حتى لو أنه طاف وهو لا ينوي الفرضية ولم يحضر في قلبه أنه فرض، ولكنه كان يعتقد أن طواف القدوم واجب، فإن ذلك كافٍ في أن الطواف أن السعي قد وقع بعد طواف واجب. أما إذا كان حقيقة قد أتى بطواف القدوم ولكنه ظن أنه غير واجب، فإن هذا يترتب عليه الدم كما سبق تفصيل ذلك في المسألة السابقة. وهذه المسألة كما سبق أن ذكر يلفها الغبش، تحتاج إلى مزيد من البحث الفقهي العميق، لأن هذه التصنيفات وهذه الأوصاف التي أعطيت لأفعال الحج تحتاج إلى مزيد من التأصيل، أن هنا أحكام فقهية نزلت على بعض أجزاء هذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بها على تمام تبها هكذا، ولم يقول إن هذا واجب ولا أن هذا ركن ولا أن هذا مستحب ولا أن هذا فيه خفيف، وإنما أتى بذلك متسلسلا. ومثل هذا يحتاج تعيين أجزائه بوصف الأحكام إلى عمل صعب وشاق، وليس هذا بالأمر الهين. كي تصف مثلا طواف القدوم بأنه فرض بأنه واجب، ثم تصف السعي بعده بأنه ركن، ثم تجتهد فتقول بأن طواف القدوم القصد به أنه تحية المسجد، ثم تمد هذا الأمر أيضا إلى أطرافه فتذكر منها المندوب والمستحب وكذا. هذه مسائل تحتاج إلى نظر فقهي عميق، لذلك لا بد من جمع جميع الأدلة التي وردت في هذا الموضوع ثم النظر في تأصيل هذه الأشياء. مثلا هنا قال وإن أتى به بعد طواف النفل صح السعي، ولكنه يلزمه الدم بناء على أن الوجوب هنا وجوب قد سقط. من جعل هذا الآن واجبا؟ لماذا لم يجعله ركنا؟ لماذا لم يجعل هذا الربط بين السعي وبين الطواف الواجب ركنا؟ ما المانع؟ ما الدليل بأنه ليس ركنا؟ اضطراب الاستنباط في هذا المقام يستلزم أن يتابع هذه الأمور كلها التي يمكن أن ينفرج بها النظر في هذا الموضوع، منها الأحاديث النبوية التي وردت في هذا المقام، ومنها ما نقل بأنه قد خفف في بعض المسائل بأمر بعض النساء، لأن هذا أيضا يدل على أن هذا الذي طلب النساء فيه بعدم انتظاره بأنه لا يمكن أن يكون ركنا، ثم ما قال فيه افعل ولا حرج، ثم من جاء بعده مما قرروا هذا الذي رأوه من القرائن. لأن هذه المسائل في الحقيقة الذين يمكن لهم أن يميزوها هم الذين حضروا للحج واطلعوا على هيئته وكانت لديهم قرائن تدل على بعض هذه الأحكام، وهم الصحابة فقط، حضروا لهيئة الحج ولديهم قرائن حالية وقرائن بما تكون مقالية، هم الذين يمكن أن يؤخذ منهم حينئذ بعض المعارف التي تتعلق بهيئة الحج، لأن حتى الحج الآن انظر مثلا إلى أمر يكاد يستغربه، وهو ما هو حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي حج عليه النفس؟ ما أمر مبهم مفرد قارئ بين القران لماذا قال اضطراب في حجه صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصفات التي صاحبته لم تكن بينة على وجه قطعي، ولهذا في المسألة كنا نقرر هذا فتبع المذهبي، وقد نتبع بعض التخريجات الفقهية، فإن هذا الأمر ما زال يحتاج إلى بحث عميق في مباحث استنباط والتأصيل له. ما فرع الآخر؟ نعم. قال رحمه الله: ونوى فرضيته أي إن كان فرض فليس هذا شرطا في صحة السعي كما يوهمه كلامه، ولا يريد أن غير الفرض ينوى به، بل هو شرط لعدم إعادته وعدم ترتب دم عليه، والمراد بالفرض ما يشمل الواجب كالقدوم. نعم. إذن هذا الأمر قد تقدم ذكره وبين حاله. قوله كما يوهمه كلامه فيه نظر، بل كلام المصنف لا يوهم شرطيته لقوله وإلا فدم، إذ لو كان شرطا للزم من فقده عدم صحة السعي وأن يرجع إليه من بلده دون جبره بالدم. نعم. وإلا بأن لم ينوي فرضيته لكونه نفلا أو واجبا، ولم ينوي به فرضا بأن لم يعتقد وجوبه كما يقع لبعض الجهلة، فدم إن تباعد من مكة وإلا أعاده مع السعي. إذن قلنا بأن هذا قد سلطت فيه الفرضية إن كان فرضا، فإن أتاه الشخص وهو يقصد نفليته فإن ذلك السعي صحيح وترتب الدم عليه، لأنه ترك إيقاع هذه العبادة على وجهين واجبين، وأنه لم يربط السعي بطواف الواجب. تقويم الهيئات في الأفعال، تقويم الهيئات في الأفعال هذه مسألة قد تكون من مداخل النظر في هذه الجزئية. هل يمكن أن نجعل الترتيب مثل المرتب، أن الفعل الآن يقع فيه الترتيب، هل الترتيب مثلا بين الأشياء هذا الترتيب هذا الذي يكون بين أفعال العبادة المعهود فيها، هل تنزل منزلة المرتبات أو أنها تنحط دونها؟ مثلا ترتيب الفرائض، هل هو واجب في الوضوء؟ سنة. والترتيب بين السنن مندوب. هذا قد يكون مدخلا من مداخل النظر في هيئة الحج أيضا. نعم، قد يكون الترتيب إذا أخل به قد يكون دون، لا يمكن أن يكون ركنا ما دام قد عهدنا في العبادات أن الترتيب فيها بين الفرائض التي هي جزئيات تحبط دائما درجتها عن درجة المرتبات، فإن هذا أيضا قد يرفع فيما تقرر به الهيئات التي ورد عليها فعل الحج، يمكن أن يكون هذا مدخلا. وإذا كان كذلك فإن الذي وقع هنا هو أنه لم يرتب بين السعي وبين طواف واجب، هذا هو الذي وقع. ولما كان الطواف قد صح واكتملت هيئته ووجد أنه هو الشرط في إيقاع السعي بعده، وذلك يقع أيضا في العمرة، فإن هذا قد يكون مدخلا. لماذا جعلوا هذا الأمر واجبا هنا وفرضوا فيه الدم ولم يبطلوا السعي؟ ممكن يكون هذا مدخلا فقهيا. من أراد أن يعمق النظر في مثل هذه الأشياء فلا بد من الأدوات التي يصلح لها الموضوع. لكن يمكن إذا وقعت مراجعة هذه المسألة أن يجد فيها الناظر ما به ستحل جميع هذه المسائل إن شاء الله. ثم قال قوله إلا أعاده مع السعي، أي أنه إذا كان في مكة يعيد السعي بعد طواف ينوي فرضيته، فإن لم يكن وقف بعرفة أعاد طواف القدوم ونوى وجوبه وسعى بعده، وإن كان وقف بعرفة أعاد طواف الإفاضة ونوى فرضيته وسعى بعده. وفي قول المصنف وإلا فدم مسامحة، لأن ظاهره عدم الأمر بالإعادة ولو كان قريبا وليس كذلك. إذا ملخص الصورة، هذه الصورة المركبة، أن هذا الشخص الذي طاف ولم ينوي الفرضية، سواء أتى بطواف نفل أو أتى بطواف قدوم، ولكنه لم يكن يعلم أنه واجب بل كان يظن أنه نفل، الذي ترتب على هذا حكمان. الحكم الأول أنه إن كان بمكة ولم يذهب إلى بلده فإنه يعيد طواف القدوم ثم يعيد السعي بعدهم. طواف القدوم بنية أنه فرض، يعيد طواف القدوم بنية أنه فرض ثم يعيد السعي بعده، فإذا فعل ذلك انتهى الكلام. هذا إنما يحق له ما دام لم يكمل حجه، فإن لم يفعل ذلك حتى وقف بعرفة فإنه يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. فإذا وقف بعرفة فإنه يأتي بالسعي طواف الإفاضة. في هذه الحالة هل عليه دم أو لا دم عليه؟ هذا لا شيء عليه. الصورة الثانية أنه إذا وقف بعرفة ثم إذا أكمله وأتى بطواف الإفاضة وسعى بعد طواف الإفاضة خلاص لا شيء عليه. فإذا ذهب إلى بلده أو لم يمكن له أن يأتي بهذا السعي فإن عليه حينئذ الدم. فتحصل أن في المسألة كم؟ ثلاث صور. إما أن يكون قد تذكر قبل الوقوف عرفة وهنا يعيد طواف القدوم بنية الفرضية ثم يعيد السعي بعده حينئذ لا شيء عليه، أو أنه لم يتذكر ذلك إلا بعد وقوف عرفة، ففي هذه الحالة إذا أتى بطواف الإفاضة يأتي بالسعي ولا شيء عليه، أو لم يتذكر ذلك بل فاته التذكر وزمانه ومكانه فإنه حينئذ عليه دم، فإذا أتى بهذا الدم فهذا حكم الصحيح في حقه. هذا الذي تعقب في نعم. ما موجب اشتراط الموالاة بين السعي والطواف؟ أدف يعني النبي فقط أن النبي موالاة بينهم، وهذه الموالاة ما دامت قد فعلت فلا شك أن إما أن نجعلها ركنا وإما أن نجعلها أمرا واجبا. الركنية لا يمكن لأنه قد ثبت أن دائما الترتيب يكون أخفض من المرتب، هذا فقد تخذ من, من, من, من العبادة من الصلاة مثلا ومن غيرها. الترتيب حتى في أمور أخرى الترتيب فيها بين المسنونات يكون في درجة المندوبات، والفرائض يكون في درجة المسنونات، فإذا تقرر هذا في الصلاة فهي عمدة الدين، فلا شك أن ذلك أيضا قد يصبح دليلا هنا. من سلم هذا؟ يعني يجعلونه شرطا. من؟ يجعلونه شرطا لصحة السعي، فإذا لم يؤتى ب من؟ طواف بعده السعي مباشرة كأنه لم يسعى. واش نبحث عن وجوب الربط ولا عن الإتيان بالسعي؟ هذا الربط. الربط هو فعل النبوي. فإذا لم يقع هذا الفعل على هذا الوجه فإنه لا يضر. هو في حقيقة الفصل إذا كان فصلا مما يمكن أن يسمى فصلا فمعتفر فلا بأس به، لكن هذا كله يتبع الفعل النبوي. فإذا قد فعل فما دام هو قد فعله بهذا الوجه فإنه قد يكون شريعة واجبة. لأن هذا فعل وهذا فعل. نعم إذا تصور ذلك في الفعل الواحد هذا قد يسلمه المخالف. نعم. لكن إذا تعددت الأفعال هو في حقيقة هذا حج وهي عبادة واحدة، وأفعاله في الأصل فيها هي أن يكون ما ولا الشرع بينه أن يكون على وجه الولاء، وما فرق فيه يكون على وجه التفرقة، وهذا الذي ولا بينه الشرع لا شك أنه يجب أن يكون على هذه الهيئة، لأن هذه عبادة واحدة. وأين الإشكال في هذا؟ هذه عبادة واحدة وليس فعلا متعددة وكالصلاة الفرق بينهم. ولما قدم شروط الطواف من حيث هو شرع في بيان حكم ما إذا فسد لفقد شرط، وأنه إنما يرجع لأحد أطوفة ثلاثة، فقال: ورجع المعتمر من أي موضع من الأرض إن لم يصح طواف عمرة اعتمرها لفقد شرط كفعله بغير وضوء حرما بكسر فسكون أي محرما متجردا عن المحيط كما كان عند إحرامه، إذ ليس معه إلا الإحرام، فيحرم عليه ما يحرم على المحرم ويجب عليه ما يجب على المحرم، فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته فيتمها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه ويهدي وعليه لكل صيد أصابه الجزاء وعليه فدية للبسه وطيبه. هذه أحكام من فسدت من فسد طواف عمرته. الأصل أن الطواف في العمرة ركن، فإذا كان الشخص قد طاف طوافا فاسدا فإن عمرته أيضا تكون فاسدة، والواجب عليه أن يعلم أمورا في هذا المقام. الأمر الأول أن الإحرام ما زال باقيا عليه، أنه ما زال محرما بإحرام العمرة، ومقتضى ذلك أنه يجب عليه أن يرجع إلى مكة وأن يأتي بطواف بأن يأتي بهذا الطواف، ثم بعد ذلك يأتي بالسعي ويكمل عمرته. هذا هو الواجب عليه. فإن أفسد هذا الطواف وأتى بالسعي وفعل كل هذه الأفعال ولكن العمرة حينئذ تلاشت، ثم بعد ذلك أتى النساء ما رجع إلى بلده مثلا، أو لم يرجع إلى بلده ولكنه ظن أن العمرة قد تمت فأتى النساء، فإن هذا الشخص الآن قد أفسد عمرته، ويجب عليه بعد إصلاح هذه العمرة أن يأتي بعمرة أخرى، أن هذه العمرة ما هي إلا عمرة مصبورة، والعمرة التي يأتي بعدها هي التي تكون جابرة لهذه، لا بد أن يأتي بها. ويجب عليه أن يحرم من الميقات الذي أحرم به حين أحرم بهذه العمرة التي أفسدها، لأن المبدال يجب أن يكون البدل مساويا له من كل وجه. إذن فهذا يرجع إلى يرجع حراما، لأن الإحرام ما زال قائما به، ثم يأتي بتلك العمرة، ثم بعد ذلك يأتي الميقات فيحرم الميقات الذي أحرم منه، فيأتي بعمرة أخرى ليصبر بها هذه العمرة التي ترتبت في ذمة، هذه أصبحت واجبة، التي كان قد جبرها بما فعل كانت عمرة مسنونة غير واجبة، وهذه التي يأتي بها الآن عمرة واجبة ترتبت في ذمته بسبب الشروع فيها، هذه التي أصلحها مندوبة أو مسنونة يعني ليست واجبة، وهذه التي يأتي بها واجبة بالإفساد. ولما كانت هذه العمرة التي أفسدها لها هيئة مخصوصة، ومنها أنه يدخل فيها زمن الإحرام، ألزموه بأن يحرم من الميقات الذي أحرم منه أول الأمر، ثم يأتي بالعمرة ترتبت في ذمته على وجه الوجوب ويكملها. هذا هو الفعل. وما أصابه من الصيد بعدما ظن أنه قد أنهى العمرة فإن عليه جزاءه، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة كفارة طعام مساكين عنه ذلك صياما يذوق وبال أمره. هذا الشخص الآن سيقوم كل صيد صاده، ثم عليه حينئذ أن يأتي بجزائه، عليه جزاء الصيد. هذا هو حكم هذا الشخص. إذن فالمسائل هنا مرتبة، يأتي بالعمرة التي أفسدها لأنها الآن لأن الإحرام لا يمكن أن ينطفع عنه إلا بإزالتها بإصلاحها، وهذه لا يمكن أن تكون عمرة شرعية لأنها فسدت بما فعله من إتيان النساء، ولكن الإحرام ما زال عليه فألزموه بأن يأتي ويأتي بهذه العمرة التي أفسدها، ثم ترتبت فيه ذمته عمرة أخرى بالشروع، أنه لما شرع فيها صارت العمرة الصحيحة الواجبة مترتبة في ذمته. قد تقولها وقد أتى بها، لا هذه فاسدة، هذه لا تصلح أن تكون في محل العمرة الواجبة التي ترتبت في الذمة بالشروع، ومقتضى ذلك أن يأتي بعمرة كاملة صحيحة تامة، هو الواجب عليه. وهكذا فإن هذه المسألة لا تحتاج هنا إلى تقرير لأنها واضحة الأسس. أما العمرة التي أوجبوا عليها أن يكملها فبسبب تلبسه بالإحرام، إذ لا يمكن له أن يتخلص من الإحرام إلا بإتمامها، يأتي بما يتحلل به. أما وجوب هذه العمرة الثانية عليه فلأنه شرع في عبادة فترتب وجوبها في ذمته. أما هذا الذي ذكر من أن عليه الصيد جزاء الصيد فهذا ثابت بالقرآن، لا يحتاج إلى الاستدلال. وإذا كان هذا هو الحال فهذه الفروع كلها قد استندت إلى أصولها في هذا القدر كفاية. المقالة لا يعتبرون عدم قصده إلى هذه الأمور إلى قتل الصيد، وفي ظنه أنه أتم الحج، ثم تبين بعد ذلك لما تذكر أنه لم يأتي بالعمر، أنه لم يأتي بشوطين أو شوطين، ثم صار بناء على ظنه أنه أتم الفعل. الأصل أن من تلبس بحقيقة شرعية وظن بأنه لم يتلبس بها ثم أتى بفعل فإن ذلك الفعل حكمه يؤخذ من تلك الصفة الشرعية والحقيقة الشرعية التي قامت به. ولذلك من أتى امرأة ويظن أنها أجنبية ثم جامعها يظن أن ثم في الصباح وجد بأنها زوجته، لا يعتبرونه زانيا ولا يقررون عليه الحد، لأن القصد غير مؤثر في رفع الحقيقة. القصد لا يؤثر في رفع الحقيقة. لا يمكن للشخص مثلا أن يتلبس بحقيقة ثم ينوي أنه لم يتلبس بها إلا ما كان من العبادة التي ترفع بالنية. أما هذه الصفات الشرعية إذا اتصف بها الشخص ونوى بأنه لم يتصف بها فهذا لا ينفعه في شيء، لا ينفعه ولا يمكن أن يرفعه. لذلك هذا الشخص محرم والإحرام الشرعي متقرر عليه، وبذلك فكل فعل يأتيه بصفة أنه محرم فقضي عليه بهذا الحكم، وعدم قصده وعدم لا يؤثر في هذه الحقيقة. إذن هنا مسألة مهمة جدا، مواضع تأثير النية. أظن أن القرافي عقد أو ألف كتابا سماه الأمنية، إدراك الأمنية في أحكام النية، ليس كذلك؟ أظن أن فيها نوعا من 161 ولا 161 أمرا يتعلق بأحكام النية. هذا كتاب جدير بالمراجعة، لا يعلم المرء أين تؤثر النية وأين لا تؤثر، ومتى ترفع الصفة ومتى تثبتها. هنا لا شك أنها غير مؤثرة لأن هذه صفة شرعية قامت بالشخص، فلا يمكن أن تكون الأحكام إلا مترتبة على هذه الصفة. نعم. وعليه فدية للبسه وطيبه. نعم. أما هذا اللبس والطيب أيضا فإنه مثل جزاء الصيد، يجري عليه ما يجري عليه من الحكم، فهذا الشخص عليه جزاء الصيد وعليه أيضا الفدية لهذا اللباس الذي لبسه وأزال به لباس الإحرام، ثم إن عليه ما الفدية من الطيب. هذا حكمه مهم. هذا السيد محرم بالعمرة وأتى بأفعال يترتب على هذا الحكم، وهذا أمر بين. الإشكال الآن وأنه قد يجادل بعضهم في ثبوت المناط قائما به بسبب النية، هذا سيقوله، قل إن هذا الشخص غير محرم لأنه لم يكن معتقدا أنه محرم، فكيف تحكمون عليه بهذه الأحكام؟ هذا هو الذي سيكدر المناط فقط. ولكن هذا الآن غير مؤثر وليس قادحا في هذا المناط، بل هو متقرر فيه، لذلك فهو محرمون لأنه دخل في الإحرام على قطع ولم يخرج منه بما يخرج به، فلا يمكن أن يرفع هذا إلا بما يرفع به، والنية لا ترفع الإحرام. سبق أن ذكر هذا أن النية لا ترفع الإحرام، تولوا نوى الإنسان أنه الآن سيخرج من الإحرام لا يمكن أن يخرج من الإحرام إلا بما يخرج به وهو الفعل التحلل الأصغر والتحلل الأكبر كما هو معروف. وافتدى لحلقه إن كان حلق ولا بد من حلقه ثانيا لأن حلقه الأول لم يصادف محلا وإن لم يكن حلق لم يلزمه شيء لتأخيره. نعم. هل تتكرر الفدية كلما لبس كلما حلق كلما تطهر؟ هذا هو المذهب كما سيأتي ذلك عن القاعدة التي تقول إن يتعدى سبب وموجبك فلهن موجب قالوا لم تطبق هنا وسيأتي مناقشة لماذا لم تطبق هنا وما السر في وجود هذا الفرق في باب الحج. إذن قلنا وهذا الشخص الآن إذا حلق لما ظن بأنه قد أكمل عمرته لما كان يظن أنه قد أكمل عمرته وأكملها بالحلق يعني طاف وسعى ثم حلق هذا الحلق الآن فيه الفدية لأنه ليس لم يصادف محله محله هو أن يقع بعد طواف صحيح وبعد سعي صحيح هذا هو محل الحلق. إذن فأين حلق الآن؟ حلق قبل أن يطوف الحلق هنا وقع قبل الطواف ولذلك يعتبر هذا من باب إزالة الأداء والانتفاع بإزالة الشعث والوسخ من هنا حكم عليه بأن عليه الفدية. أنت تقول بأن الحقائق هنا الحقيقة الخارجية أنه حلق بعد السعي وبعد الطواف هكذا تقول هكذا قد يقول قائل في هذا المقام لا العبرة هنا بالحقيقة الشرعية أن هذا ليس طوافا وليس سعيا وبذلك فإنه قد حلق قبل الطواف فوجب عليه بناء على ذلك الفدية إزالته الوساق الشعاث والشعر الأخير. أما إذا كان لم يحلق هو فقط سعى وطاف ثم ذهب لحال سبيله فهذا لا شيء عليه ولا يترتب عليه شيء لأنه لم ينتفع بإزالة الشعث والدرن وما في حكمه. نعم. وإن أحرم هذا الذي لم يصح طواف عمرته بعد سعيه الذي سعاه بعد طوافه الفاسد بحج فقارن لأن طوافه الفاسد كالعدم فسعيه عقبه كذلك لفقد شرطه وهو صحة الطواف فلم يبق معه إلا مجرد الإحرام والإرداف عليه صحيح وأولى لو أردف قبل سعيها. نعم هذا الذي ظن بأن عمرته قد اكتملت وأراد أن يأتي بإحرام للحج وهو كان يظن أن هذا الإحرام الذي سيأتي به سيصيره مفردا هكذا كان يعتقد لكنه لما أحرم صار بهذا قارنا لأن العمرة لم يأتي بأي فعل فيها الطواف فاسد العمرة فاسدة الحق ملغى فلم يبقى معه من أفعال العمرة إلا الإحرام فإذا عطف عليه أو أردف عليه إحرام الحج صار قارنا. إذن فهذه الأمور كلها ألغيت وأبقيت نية الإحرام قائمة به وحدها فلما أردف عليه الحج صار قارنا وإذا كان كذلك فإن هذا يترتب عليه أحكام القران يجب عليه أن يلتزم بهيئة القران سيأتي بها على ثمن. وإذا كان كذلك قد يقول قال وإذا كان كذلك وهو الآن قد أتى بالقران وقد أتى بكذا ألا يأتي بعمرة داخل هذا ألا يأتي بعمرة داخل هذا الإحرام ماذا تفرضونه لأن يرجع وهو لأن القارن ماذا يفعل يأتي بسعي وطواف ويكون كل شيء العمرة والحج كذلك فلماذا تلزمونه بأن يعيد هذه العمرة هل هذا يلزمه أن يأتي من أجل أن يعيد العمرة أو لا يلزمه ها؟ ما الدليل أنه يلزمه لم ينوي أن يقارن لم ينوي بتلك الأفعال أن تكون عائدا للعمر يعني أنه ما دام لم يقرن لا ليس ليس لا يمكن أن تندرج عمرة في الحج بهذه الأفعال؟ ها؟ بس يعني السؤال هنا يجب أن نورده حتى يكون واضحا. هذا الرجل قلتم بأنه إذا أفسد عمرته يجب عليه أن يرجع، ورتبتم على ذلك الأحكام التي تقدمت. هذا الآن الرجل لما ظن بأنه أكمل عمرته أردف عليه على العمرة إحرام الحج، فسميتموه قارنا، التي تدي حقيقته. فلما أتى بالحج فبالضرورة أن كان قارنا العمرة تندرج أفعالها في الحج، سعي واحد وطواف واحد، هذا الذي عليه. وطواف القدوم ليس على القارن كما هو معروف، قال ما ليس عليه، سعيه طواف القدوم. إذن إذا كان كذلك فلماذا تلزمونه بأن يرجع ويأتي بالعمرة؟ أم أن هذا غير أن هذا غير مراد هنا؟ هذا لا يرجع؟ يرجع ولا يرجع؟ إذن هذا سؤال نطرحه عليكم إلى الغد. من الزمان كشف بأنه قارن ليس أصلا متمتع، هذا معتمر، القارن له معتمر، كشف الزمان بأنه ليس معتمرا. لماذا؟ لأنه لما ألغي ذلك الفعل ونوى الحج بعده صار قارنا، فبين الزمن بأنه ليس قاصدا للعمرة أصلا، ليس معتمرا. هو ليس معتمرا، هو ليس معتمرا وأردف الحج فصار قارنا. هل هذا أيضا لما فسدت عمرته الأولى يعيد ليصحح العمرة الثانية؟ لا يصح. ماذا تقولون أنتم؟ يرجع ليصحح العمرة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك. إذن غدا إن شاء الله نريد جوابا في هذه المسألة، هل هذا أيضا يجري عليه ما يجري على من فسدت عمرته، أم أن هذا ليس محل الكلام، هذا أتى بعمرتين وأتى بحجين، وأن هذا لا يرجع لأن تلك العمرة الأولى ألغيت بالعمرة الثانية بالقصد أو بالحقيقة، إذن فلا شيء عليه. وعلى كل فهذا قارن، هذه الحقيقة التي تصدق عليه والصورة التي تقدمت ترجم وتلزم بهذا الذي ذكر. نعم. كطواف القدوم إن فسد فإنه يرجع إليه من أي محل كان إن سعى بعده واقتصر عليه ولم يعيده بعد الإفاضة. نعم. فالرجوع في الحقيقة ليس للقدوم بل للسعي، ولذا كان إذا لم يقتصر عليه بل أعاده بعد الإفاضة لم يرجع. الطواف الثاني الذي يكون الرجوع إليه من البلد هو طواف القدوم الذي فسد ووقع السعي بعده ولم يعيد هذا الحاج سعيه بعد طواف القدوم، فهذا يرجع إليه من بلده. يرجع ليطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك يأتي بالسعي بعده، هذا هو الواجب عليه. لكن هذا هل رجع للطواف أو رجع للسعي؟ ولم يرجع للطواف بل رجع للسعي، لأن الذي أوجب عليه الرجوع هو فساد السعي وليس فساد الطواف. ولو قدر أن طواف القدوم هو الذي فسد ثم ذهب إلى بلده لا يرجع، وإنما عليه الدم فقط، الدم هو الذي يجب عليه. أما السعي إن فسد فلا بد من الرجوع إليه لأنه ركن لا بد من ليأتي به، هذا هو وجه المسألة. وإذا رجع إليه، إذا رجع هل يرجع هنا المعتبر الذي تقدم، هل يرجع محرما أو يرجع حلالا؟ المعتبر الذي سبق يرجع محرما، وهذا هل يرجع هذا حلا أو محرما؟ هذا الذي يرجع طواف القدوم، وش يرجع حلالا أو يرجع محرما؟ طاف طواف الإفاضة لا يمكن أن نطالبه بالإحرام، وكيف يصح منه أفعال الحج بلا إحرام؟ غريبة في المذهب. هذه مسألة تعتبر من المسائل المشكلة، إذ كيف يكون محرما وغير محرم؟ محرم وغير محرم، هم قرروا بأنه حل، ولذلك كل ما فعله بعدما ذهب إلى بلده فعله حلالا، من صيدين ومن نسائين ومن ما تترتب على الفدية. خلاصة الكلام أن هذا الذي سيرجع لفساد هذا الطواف الذي أوقع بعده السعي، وذلك السعي لم يأتي به في نهاية حج بعد طواف القدوم، فإن هذا يرجع حلالا. ومعنى ذلك أن كل ما فعله وهو قد ذهب إلى بلده، صاد الصيد والعقود، فعل العقود وتزوج، وكل هذا يعتبرونه صحيحا ولا يرتبون عليه أي شيء من الأحكام. وهذا ما صرحوا به هنا، قالوا بأنه يرجع حلا. لكن المشكل كيف يمكن أن يأتي بأفعال الحج وهو حلال؟ اضطروا هنا في هذا المكان إلى أن يثبتوا للإحرام حقيقتين، للإحرام جهتين. قالوا هو محرم حكما ولكنه غير محرم حقيقة، جمعا بين الوصفين في حقيقته، هو حكما ولكنه غير محرم حقيقة. هذا ليس بأمر غريب في الأحكام الشرعية، فإن كثيرا من الصفات في الشخص قد تقع فيه بهذه الطريقة، فقد يكون مالكا حكما ولكنه غير مالك حقيقة. قد يكون هذا الشخص الآن بما هو عليه، قد يكون زوجا حقيقة ولكنه زوج ليس حكما، هذا موجود، وهذا كثير في الأحكام. فمن سرق ماله مثلا وأخذه غيره واستولى عليه فذلك السارق هو المالك، لو حقيقة أن هذه قضية خارجية ثابتة بشهادة الحس، والذي يتصرف في ذلك المال هو الذي ينتفع به، هو الذي يهبه لمن يشاء، والذي سابعه ويشاء، هذا هو مالك حقيقة. لكن المالك حكما أي بقضاء الشرعي هو صاحب المال المسروق منه. فلو قدر أن إنسان مثلا سرق من إنسان أرضا، اغتصب منه، اغتصب أرضا له، فزرع فيها ما زرع، ثم أكلت منها الدواب، وأكل منها الطير، وأخذت منها الغلة، كلها لصاحب الأرض الأصلي حكما، ولكنها ليست له حقيقة. واجتماع كون الشيء ليس حقيقيا وتبرزه حكما كثير في الأحكام الشرعية، هذا ليس بأمرنا مستغرب. إذن فهذا الشخص لما نظرنا إلى أنه ما زال عليه أن ياتي بطواف ثم سعي وترتب ذلك في ذمته سموه محرما حكما، ولكنه لا يمكن أن يبقى محرما حقيقة بعدما أتى بصفة التحلل الأصغر والأكبر، أنه أتى بهما، أتى بما يتحلل به يوم لما رجع من عرفات بتحلل الأصغر، ثم أتى بالتكبير وطواف الإفاضة، فاجتمع فيه وصفا، فلا بد أن يعطى هذا الشخص ما يقتضيه هذان الحكمان معا، هو محرم حكمان ولكنه غير محرم حقيقة. وهذا ليس بالأمر المستغرب في الدين، فإن هذا الأمر يثبت في حقيقة الأشخاص. نعم، حقيقة أي أنه لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، وما يترتب عليه الفدية لا يترتب عليه كإزالة الشعة وما شبه ذلك، ولكنه حكما لما بقي هذه في ذمته صار محرما حكما. هذا هو ما تقرر في هذه المسألة. في الأول يعني في طواف في العمرة. نعم حلال. لا ضروري ضروري، وإلا لا يمكن له أن يأتي بهذه، لا يمكن أن يأتي بأفعال الحج إلا بشرط أن يكون محرما، استحيل. وهذا بحث معروف في هذه الجزئية، بحث معروف عند المالكية، وجود في كتبهم البحث في هذه المسألة. مسألة مشكلة في باب الحج، مسألة من المسائل التي استشكلت عليهم في باب الحج، كيف يمكن أن يأتي بهذه العبادة مع كونه غير محرمين. وآخرا قرروا هذا الذي ذكر من تصنيف الإحرام إلى حقيقي وإلى حكمي. نعم لا يمكن أن نحكم بضعفه، لأن هذا الشخص مطالب بدليل شرعي بأن يأتي بالطواف والسعي، وهو إن حكمنا عليه بأنه محرم حقيقة سنلغي أدلة شرعية تقتدي بأن التعلل يقع بما يتحقق به التعلل الأصغر والتعلل الأكبر. لا بد من تنزيل الشرع هنا بتمامه، ولا يمكن غير هذا. لا يحكم زعما الحكم الشرعي في الأحكام الشرعية. انظر مثلا إلى الدين، دين أن إذا أخذه الآخذ، من الذي يملكه شرعا؟ صاحبه. هل يزكيه؟ لأنه ولو أنه ملك واقع فلم يعتبر. لا، إذا ملكه واقع لابد أن يزكيه. نعم. إذن هنا يوجد أمران في حق هذا الشخص، هو يملكه حكما ولكن لا يملكه حقيقة. من نحكم هنا؟ واش نحكم، الحكم ولا نحكم الحقيقة؟ له محكم الحقيقة. لا، الحقيقة الواقعية، الحقيقة الواقعية هي التي حكمها في باب الزكاة، لأنهم يشترطون تمام المثل. محكم الحقيقة الشرعية، محكم الحقيقة الشرعية لخصو يزكي، يجب عليه أن يزكي، لأنه هو المالك الشرعي الذي سيكون له هذا المال لو لم يرده لدى يوم القيامة، وصاحبه حقيقة شرعا، لكن لم يحكم الحقيقة، لم يحكم الحكم أو الحقيقة الشرعية، حكم الحقيقة هذه المسألة الحقيقية، الملك الحقيقي وليس الملك الحكمي. وهكذا في أمور كثيرة قد تجد هذا الفرع قائما. إذن خلاصة الكلام أن هذا الفرع هكذا قرر فيه وفي الفرع الذي يلي. ثم قال قوله ولم يعيده بعد الإفاضة، أي ولا بعد طواف تطوع. وأما لو أعاده بعد طواف تطوع فإنه لا يرجع له، لكن يلزمه دم إن ذهب لبلده. وإن أعاده بعد الإفاضة أجزأه، لا يلزمه رجوع ولا دم عليه، وهذا إن علم بفساد طواف القدوم فأعاد السعي بعد الإفاضة. وأما إن أعاده بعد الإفاضة مع اعتقاد صحة القدوم وصحة السعي الذي بعده فإنه يجزئه إن رجع لبلده أو تطاول وعليه دم. وأما إن ذكر ذلك قبل أن يرجع فإنه يعيده لأنه لم ينوي بسعيه الركن. انظر حطاب. جملة من الفروع هنا، من أول هذه الفروع هو إذا كان هذا الشخص الذي قلنا بأن طواف قدومه يرجع إليه ثم أتى بالسعي بعده، وثبت أن هذا الطواف طواف القدوم هنا باطل لأن صاحبه غير متوضئ مثلا، يريد هنا ما إذا كان قد طاف طواف تطوع ثم بعد ذلك سعى، مثلا هو أتى بطواف القدوم، أتى بركعته، ختم هذا الطواف، ثم بعد ذلك بدا له أن يأتي بطواف تطوع، فأتى بتواف تطوع ثم بعد ذلك أتى بالسعي، هل يرجع هذا أو لا يرجع؟ هل عليه الرجوع؟ لا يرجع. وماذا عليه؟ يلزمه دم إن ذهب لبلده فقط، هذا الذي عليه. إذن هذه الصورة مستثناة من عموم هذا الحكم. إذا كان فطاف طواف قدوم الفاسد ثم بعد ذلك بدا له أن يطوف طواف نفل فطاف طواف نفل ثم أتى بالسعي بعده، فالرجوع هنا غير وارد لأن السعي صحيح والركن لا يلزمه. ماذا عليه؟ عليه الدم. هكذا قرر. ليس في هذا إشكال، لأنه عاد التطوع بالسعي. معلوم أنه ليس تطوع بالسعي. لا، مش السعي هو النفل. لأنه لما أتى به بعد طواف القدوم كان يعتقد بأنه هو الركن. من؟ ثم طاف تطوعا وأعاد السعي مرة أخرى. فهل يتطوع لأن هذا الذي أتى به؟ لا، هم لم يقولوا بأنه سعى بعد القدوم. سعى بعد القدوم، طاف طواف القدوم ثم بعد ذلك أتى بطواف تطوع. أتى بعد طواف القدوم بتطوف تطوع ثم بعد ذلك سعى. الصورة هي أنهم قالوا طاف طواف القدوم وسعى بعده. هذا اللي قالوا؟ أنا قالوا أنا قالوا قال وإن لم يعيده ولم يعيده بعد الإفاضة، أي ولا بعد طواف تطوع، وأما لو أعاده بعد طواف تطوع. ما فيش دليل، ما فيش دليل على أنه سعى بعد طواف القدوم. ما فيش دليل. إعادة فقط. ماذا فعل؟ يعني أنه هذا الرجل الآن لما طاف طواف القدوم ما تكس بأنه سعى، تخلص صورتكم، لكن ماشي شرط. يمكن أن يطوف طواف القدوم ثم يأتي بطواف نفرين ثم بعد ذلك يأتي بالسعي. هذه صورة. إذا كانت هذه هي المقصودة فهذا قد أتى بالسعي، ربما ينوي الركن وبذلك يكون هذا قد صح. هل أتى بطواف القدوم ثم سعى ثم أتى بطواف تطوع ثم سعى سعي تطوع؟ هذا قد يكون جاهلا، لأن الأصل في السعي أنه لا يتنفل به. إذا كان قد أتى به لأنه يرى أنه باطل وما شبه ذلك يمكن يكون صحيحا، أما إذا أتى به ولو به التنفل فالسعي لا يكون به التنفل كما هو معروف. إذا كان اعتبره جهلا فهنا ينظر في حاله. المهم أن هذا الآن لا يرجع إذا أتى بطواف سعي بعد إذا أتى بسعي بعد طواف نفل، هذا هو مقرر. السؤال هنا، هذا الآن من هذا؟ هذا الذي فسد طواف قدومه. ماذا لو كان هذا في صاحب العمرة التي تقدمت؟ هل إذا أتى بطواف مثلا، عرفوا مثلا إنسان دخل في العمرة وأتى بالطواف والطواف أتى به بدون طهارة كما هو المذهب، ثم بعد ذلك طاف طواف نفل فأتى بالسعي بعده، هل يرجع لطواف العمرة أو لا يرجع إليه؟ هو طواف تنفل لا ينوي به العمرة، عمرة ما كيدخلش فيها النوافل، النوافل ما كاينش في الحج، ما كاينش في العمرة. أتى بطواف النفل ثم بعد ذلك أتى بالسعي، هل يرجع هذا أيضا لطواف العمرة أو لا؟ راه المذهب ربما يقول شيئا آخر، قواعد المذهب تقتضي أمرا آخر. في الحج نعم، لكن في العمرة كأن هذا الذي يقول في الحج نعم يقوم هذا سؤال آخر. إذا كان الشخص قد طاف طواف القدوم ثم تنفل بعده ثم أتى بالسعي لا يرجع، اتفق عليه كذلك. إذا كان قد أفسد طواف عمرته ثم طاف طواف تطوع ثم سعى بعده، هل يرجع لطواف العمرة أو صحت عمرته وانتهى أمره ولا شيء عليه؟ إذا حكم في القواعد لن يرجع، لأن هذا السعي سعي صحيح، هذا السعي سعي صحيح. المهم ينظر في كتب المذهب، فإن لم تخرج على قواعده فسيأتي هذا الذي ذكرته، وإن بقوا ملتزمين بقواعدهم فإنه لن يرجع. عندكم شيء كتابة أو نعم ما في شك، وهذا هنا يرجع للطواف ليس كذلك، في عمره يرجع للطواف زي توفى تطوعي ثم سعى بعده، ألا يصح هذا السعي؟ يعني هذا السعي صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. هذه مسألة تنظر في المذهب ثم ننظر في قواعدها. عندكم هنا شي شرح ديال المختصر ولا غير هذا؟ غير هذا راه المحفوظ في المذهب، المحفوظ في المذهب على ما تذكر على كل حال، أنه إذا عاد وأتى بطواف، إذا أتى بطواف نفل ثم سعى بعده أنه لا يرجع حتى لطواف العمرة. هذا هو النصوص، وهذا الشيء بقى في البال، اللهم إلا أن يكون اختلط في الأمور هذه مسألة أخرى. إذا دخلت شعبان في رمضان هذه مسألة أخرى. على كل حال ثم قال هذه مسألة تراجع أن تلقى موجودة، لكن هذا قول إمامين فقط رد عليهم الجمهور. ماذا قال إمامين؟ واحد الثاني في سنة ما عجبكش. قال رحمه الله قال قوله ورجع، قال الخرشي والفيشي أي إلا أن يتطوع بعده بطواف كما في ما بعدها، وما قاله غير صواب كما يأتي. غير صواب ترى القواعد تقتضي أن لا يرجع إذا كان يطبق، ولكن هذا من هذا صاحب لوامع ترى مازال خصنا مازلنا اللوامع خصنا دابا اللوامع الشديدة غير الدورة هذه. على كل في المسألة كما هو معروف قررت المذهب هكذا، إذا كان الذي رجع إليه هذا الشخص هو الطواف الركن فإن هذا التطوع لا يمكن أن يقوم مقامه هكذا، وإذا كان الذي رجع إليه وإيقاع طواف إيقاع سعي بعد طواف صحيح فإنه يجب عليه فإنه لا يرجع إليه. والصحيح بمقتضى القواعد أن طواف التطوع هنا صحيح، ماشي في المذهب، غير المذهب والمقرر فيه من القرآن في المذهب أنهم يقولون هكذا يفتون، لأنه إذا أتى بنفل بعدما فسد طوافه طواف العمرة وأتى بالسعي بعده صحت عمرته، هكذا ينطقون هكذا يزرعون، لكن هذا من مقتضى القواعد ضعيف، هذه القاعدة. نعم إيش قال؟ ماذا قال؟ هذا ما يفتون به، ولكن الظاهر والله أعلم أن هذا الفتوى ضعيفة، وأن هذا الذي ذكره هذا وهو أن هذا ضعيف هو الصحيح، أنه إذا رجع للطواف كما ذكرتم هو الصحيح، إذا رجع للطواف فإن طواف إذا كان هذا الطواف ركنا فلا يمكن للنافلة أن تقوم مقامه، وهذا هو يقتضيه قواعد النظر، شدته هو الصحيح. نعم. أنتم أقربوا إلى القواعد من الآخر. بسم الله. قال وطواف الإفاضة إذا فسد فإنه يرجع إليه إلا أن يتطوع بعده بطواف صحيح فيجزئه عن الفرض الفاسد ولا يرجع له. نعم إن كان بمكة طولب بالإعادة كما قاله بعضهم، وظاهره وجوب الإعادة. نعم. ولا دم عليه إذا تطوع بعده، أي وكان غير ذاكر فساد الإفاضة وإلا لم يجزه كما استظهره بعضهم. طواف القدوم. نعم هذا كله بين. ثم قال حلا حال من فاعل يرجع المقدر بعد الكاف، أي يرجع حلالا من ممنوعات الإحرام، لأن كل منهما حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة فيكمل ما عليه بإحرامه الأول ولا يجدد إحراما لأنه باق على إحرامه الأول فيما بقي عليه، فالذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الإفاضة ثم يسعى، والذي لم يصح طواف إفاضته يعيد الإفاضة ولا يحلق واحد منهما لأنه حلق بمنى ولا يلبي حال رجوعه لأن التلبية قد انقضت. نعم الآن هذا الطواف الثالث، قال يرجع لطواف العمرة ولطواف القدوم على الوجه الذي تقدم بيانه ولطواف الإفاضة وهو الثالث. إذن إن شاء الله نقف هنا حتى الغد إن شاء الله. الإشكالات المهمة التي هنا ذكرت وعنده شيء مما يمكن أن يكون إشكالا نوقشت المسائل على وجهها، وتطبيق القواعد واجب في كل فرع، هذا هو المحدث.